السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نواصل شرح كتاب الحج من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. المسألة الثانية في كتاب الحج، بعد أن تكلمنا عن مشروعية الحج وتعريفه وفضائله، يتكلم هنا على من يجب. يقول: يجب على كل مكلف مستطيع، يجب على كل مكلف مستطيع فورا، يجب على كل مكلف مستطيع فورا، تمام. يقول: وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. يجب على كل مكلف مستطيع لنص الكتاب العزيز، لنص الكتاب العزيز عليه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وعليه إجماع الأمة. وعليه إجماع الأمة. قالوا: الحج فريضة محكمة يكفر جاحدها، لأنها معلومة من الدين بالضرورة، يعني فرضية الحج معلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكر فرضيتها فهو كافر بالله وبما أنزل. هنا في مسألة الاستطاعة بنقول الشوكاني رحمه الله تعالى، اللي طبعا صديق حسن خان، يسجل مذهبه من خلال شرح الدرر في كتابه الروضة، بيقول أن الاستطاعة المتعلق بها الحكم هي التي تكون في وقت الحج، يعني امتى هحكم على الإنسان إن هو داخل في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا؟ بقول في وقت الحج. يعني أنا دلوقتي هو هيسافر امتى؟ هيسافر مثلا في أشهر الحج، قول مثلا في واحد ذي الحجة، خلاص عنده مساحة من واحد ذي الحجة لحد 13 ذي الحجة، هو في الوقت ده مستطيع، يبقى هو كده مخاطب بالحج. إنما لو كان مستطيع قبل كده وعجز وبعدين بعد فترة استطاع، بعد فوات الحج كده ما هوش مش مستطيع. يبقى الاستطاعة المتعلق بها الحكم هي التي تكون في وقت الحج، فإن استمرت معه أكثر السنة وعدمت عند حضور وقت الحج فليس بمستطيع، تمام. وده كلام منطقي يعني. قال: وقالوا الحر المكلف. يبقى هنا يجب على كل مكلف مستطيع، بقول فيه علماء بيقولوا ده مشهور كلام أهل العلم، الحر المكلف القادر إذا وجد الزاد والراحلة وأمن الطريق يلزمه الحج، كذا في المسوى، تمام. طبعا هو هيناقش في معنى المخاطب بالحج، هو قال هنا كل مكلف مستطيع كلمتين بس. قال بعض العلماء اللي هو بيخالفهم يقولوا الحر المكلف القادر الواجد للزاد والراحلة وأمن الطريق، بالأربع شروط دول بقى اسمه كده مخاطب بالحج، أو ده واجب عليه الحج. يقول هكذا في المسوى شرح الموطع. أقول: تفسيره للسبيل بالزاد والراحلة فيه مقال، من ناحية الإسناد يعني، تفسيره للسبيل بالزاد والراحلة فيه مقال، يعني من ناحية إيه؟ من ناحية الإسناد، لأن النبي سئل يعني: يا رسول الله ما السبيل؟ لما ربنا أنزل الآية من استطاع إليه سبيلا، قالوا: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. فهنا بيقول إن الحديث ده يعني مستند ضعيف، ولكنه قد روي من طريق جماعة من الصحابة، وفي جميع الطرق علل لا تمنع تقوية بعضها لبعض، ويشد من عضدها حديث من وجد زادا وراحلة إلى آخره، وهو مروي من طريق ثلاثة من الصحابة وفي جميعها مقال. هو من ناحية الإسناد لا يرقى للتحسين ولا للتصحيح. قال: فالحاصل أن مجموع ما ورد في تفسير السبيل بالزاد والراحلة وترتيب الوجوب عليها ينتهض للاحتجاج به على ذلك، فلا وجوب على من لم يجد الراحلة، كما أنه لا وجوب على من لم يجد الزاد، ولا وجه لقصر السبيل على الزاد والراحلة، بل السلامة من المرض والأمن هما من السبيل. عايز يقول يعني أن معنى السبيل هيختلف من شخص لآخر، يعني لو راجل من أهل الحرم هنقول له السبيل ما استطاع إليه سبيلا بالزاد والراحلة، ده هيروح ماشي على رجليه، تمام، وهيأدي المناسك ويومين ثلاثة ويرجع بيته والموضوع خلص، مش محتاج مصاريف ولا حاجة، يعني هيأكل الأكل العادي اللي بيأكله في أي مكان. يبقى هنقول له ده انت كده لو ما معكش تمن طيارة من السعودية لجنوب افريقيا يبقى انت كده مش مستطيع اروح بها فين؟ ما الحج قدامي على بعد خطوات، انا مقيم بمكة اصلا، واضح الامر؟ يبقى هنا دلوقتي يبقى فين ان احنا نقول له نشترط الزاد والرحيلة؟ واحد ممكن يقدر يمشي عنده طاقة قوية جدا جدا ومش محتاج اركب مواصلات، انا همشي على رجلي والمسافة قريبة كيلوات قليلة، يعني نقول له لابد من زاد والرحيلة؟ اذا الموضوع عايز يقول ان الموضوع بيختلف، فمن كان افاقيا يحتاج الى زاد ورحلة فالسبيل في حقه الزاد والرحلة، ومن كان قويا يستطيع المشي فقدرته وقوته من السبيل بدلا عن الزاد والرحلة، تمام ونحو ذلك. هنا برضو بنقول فائدة يعني نقل عن كتاب الاختيارات لمذهب الإمام الشوكاني، مش لازم تكتبها. أفاد الشوكاني أنه يدخل في معنى الزاد أن يكون عنده ما يكفيه ومن يعول حتى يرجع، هذه معنى أن كده مستطيع كده أن هو معاه الزاد، مش الزاد أن يأكل لوحده ويسيب أولاده وزوجته جياعا، لا، أنه يدخل في معنى الزاد أن يكون عنده ما يكفيه ومن يعول يعني والذين ينفق عليهم حتى يرجع ذهابا وإيابا يعني، وأن يكون عنده مال يدفعه للذين يأخذون مكوسا على الحج بحيث لا يجحف بماله. إيه مكوسا على الحج؟ مكوسا دي يعني زي الفلوس الغالية اللي بتندفع دلوقتي، يعني دلوقتي أصلا تأشيرة الحج تيجي من السعودية بلاش مجاني من غير ولا جنيه، على ما كل نصاب ياخد منها شوية يوصلك بكام عشان تطلع حج بقى سياحي من 55 ل 80 ألف جنيه وهي أصلا ما دفعوش جنيه واحد، تمام. فقال لك انت هنا الواقع بيقول لك ان دي استطاعة معاك، يبقى انت كده من أهل ما معك شي خلاص، تمام. تقولش أصلا التأشيرة بتيجي مجاني، طب خلاص روح مجاني، شايف تيجي مجاني خدها مجاني، هي فين هذه القصة؟ يعني انت مالوش تتكلم في حاجة والواقع في اتجاه آخر. فهنا بيقول وترتيب الوجوب عليها ينتهض للاحتجاج، كذلك قال المحرم للمرأة لدلالة الدليل على ذلك، وكذلك يعني ويدخل في معنى السبيل في حق النساء المحرم للمرأة، يعني بمعنى ان المرأة اللي معهاش نفقت نفسها ونفقت من يخرج معها محرما من زوج او اب او ابن او نحو ذلك وما تطيقش تصرف على الاثنين يبقى هي مش من اهل الايه، مش من اهل الاستطاعه. قال وكذلك المحرم للمراه لدلاله الدليل على ذلك، ثم التحقيق ان الشروط تنقسم الى قسمين، شرط يتعلق بالفاعل وشرط يتعلق بالفعل. هنا بنقول في مسألة المحرم للمرأة لازم ننتبه لقصة قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع ذي محرم، أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها أو يوم وليلة أو ثلاث فراسخ أو بريدا إلا مع ذي محرم منها. فظاهر الحديث والتحقيق عند العلماء أن هنا بيقولوا لابد من المحرم للمرأة في جميع الأسفار طالت أو قصرت طالما أنها أسفار، تمام. الحاجة اللي بعد كده بنقول دلوقتي إذا كان هذا السفر واجب على المرأة كفريضة الإسلام اللي هي الحج ولا فتنة على المرأة لأنها كبيرة في السن مثلا، وهل لها أن تخرج والحالة هذه مع رفقة الأمنة؟ ده مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وده نظر دقيق من الإمام الشافعي، وده ولذلك وافقه الإمام أحمد في إحدى الروايات في حق الكبيرة الآمنة، كبيرة تأمن الفتنة على نفسها لا تشتهى، واحدة 50-60 سنة أو 60-70 سنة يعني لا تشتهي ولا تشتهى وما فيش مشاكل إنها تسافر لوحدها تروح شمال يمين، والناس اللي مسافرين معها ياخدوا بالهم من صحتها وياخدوا بالهم من سكنها وياخدوا بالهم من إيه سفرها إلى آخره، وهيأدوا معها المناسك فريق كامل متكامل وناس من أهل الديانة معروفين. هل تسافر المرأة لفريضة الإسلام والحالة هذه وتبقى كده مستطيعة؟ تسافر كده، إنما لو كانت شابة تفتن أو تفتن لا، لابد من محرم. لو كان يخشى عليها في زمن فتنة وقلبة والدنيا خطيرة وكلام من ده في أزمة معينة بتمر بها البلاد لا، يبقى يلزم معها إيه؟ يلزم معها محرم، تمام. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيوافق في إحدى الروايتين مذهب الإمام الشافعي، إذا كانت المرأة كبيرة وكانت آمنة يجزئها أن تخرج مع الرفقة الآمنة لأداء فريضة الحج مثل سفر النافلة. يعني هيجي يسألني والدتي دلوقتي عايزة تسافر تعمل عمرة أو عايزة تسافر تعمل حج وما فيش حد فينا عايز يروح معاها أو مش فاضي أو معناش فلوس وهي مصممة وحجزت من ورانا وكلام من ده، نسأله هي فريضة حجة الفريضة أو عمرة الفريضة ولا بتكرر؟ حجة الفريضة عمرة الفريضة سيبها تروح خلاص، بتكرر لا، إلا إذا دفعت الفلوس مش هتعرف تستردها تاني، تمام، وعلى ما تيجي تاخدها هتلف السبع لفات ومصالح كبيره هتتعطل وهي كده كده كبيره في سنه. طب خلاص خلاص عدى بقى خلاص من بعد كده فيما بعد، يبقى انت انتبه الى انها ما يلزمهاش انها تخرج بالصوره دي، خاصه اذا كان الامر مش واجب باصل الشرع، ده مستحب وليس فرضا. مفهوم ولا ايه؟ ولا حد يجي يسالني في نفس السؤال ثاني بعد ما اخلص؟ يبقى قال لنا الشروط تنقسم الى قسمين، شرط يتعلق بالفاعل وشرط يتعلق بالفعل. فالاول ما يتعلق بالفاعل يتوقف عليه تعلق الخطاب به، ان ينفع ربنا يكلفه ولا لا، يبقى لازم المكلف ده الفاعل ده لابد ان يكون اهلا للخطاب الشرعي، شروطه ان ينفع يخاطب بالخطاب الشرعي. والثاني يتوقف عليه كونه مطلوبا، ها يطلب مطلوبا ايه من الفاعل، نعم من فاعله، من فاعله من يكون مطلوبا من فاعله. قال والأول أيضا هو الذي يقال له شرط الإيجاب وشرط الطلب، والثاني هو الذي يقال له شرط الواجب وشرط المطلوب. وإيضاح هذا أن التكليف والإسلام والحرية شروط متعلقة بالفاعل، يعني لازم يكون الفاعل مكلف بالغ عاقل، لازم يكون الفاعل مسلم، لازم يكون الفاعل حر علشان نخاطبه بالحج، تمام. والزاد والراحلة والأمن والمحرم شروط متعلقة بالفعل، تمام. فجعل بعض شروط الفعل للوجوب وبعضها للأداء غير موافق لعقل ولا نقل. الخلاف يكاد يكون لفظي بين اللي هو بيناقش فيه ده وبين اللي قرره من ايه من شوي. يقول فجعل بعض الشروط الفعل للوجوب وبعضها للأداء غير موافق لفعل عقل ولا نقل. وأنت خبير بأن المرأة منهية عن السفر بدون محرم كما ثبت النهي عن ذلك في الصحيح، ولم يثبت النهي عن الحج لمن لم يجد الراحلة مثلا، بل كان الإيجاب متعلقا بوجودها، يعني من وجد وجب عليه، وهذا يقتضي أن تحصيل المحرم من أهم من تحصيل الرحل، أهم، وهذا يقتضي أن تحصيل المحرم أهم من تحصيل الراحلة، لأن السفر بدون محرم حرام كما يقتضيه النهي بحقيقته، وكما يقتضيه لفظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام أو يوما وليلة أو بريدا بدون محرم على اختلاف الروايات. لكن سؤال قبل ما نخوض في المسألة، هو النهي ده تعبدي ولا معلل؟ نهي المرأة عن السفر بدون محرم تعبدي ولا معلل؟ ها رد، تعبدي ليه؟ معلل بالفتنة، معلل بخوف الفتنة، تمام. وأكبر دليل على ذلك مشهد مضى ومشهد مستقبل منتظر لسه. المشهد الماضي إن العلماء بيقولوا إذا كانت المرأة في أرض كفر وأسلمت وليس معها من يخرج معها، مش معهاش حد مسلم يسفرها من محارمها، ها والمسلمين اللي زيها اللي عايزين يهاجروا من أرض الكفر أرض الإسلام أجانب عنها، تمام، زيهم زي أي حد في الدنيا، تعمل إيه؟ تسافر ولا تفضل في أرض الكفر تفتن في دينها؟ تسافر. وأين المحرم؟ سقط الوجوب يسقط بالعذر من جهة. الحاجة الثانية إن فتنتها في دينها أشد، وهي حاصلة واقعة أشد من فتنتها في إيه؟ في غير ذلك، وهي فتنة متوقعة، يعني ممكن وممكن لا، إنما الفتنة في الدين قائمة، هي في أرض كفر، تمام، وممكن في أي لحظة تراود عن دينها فترتد مرة أخرى. إنما سفرها مع رجال من أهل الإسلام والإيمان مأمونون ممكن وممكن لا، والغالب لا، لأن الناس بتفر بدينها، مش هيبقى في وسط الفرار بالدين يقع في الفواحش ونحو هذه الأشياء، هذا مظنون غير واقع، والفتنة في الدين واقعة غير مظنونة. يبقى نوازن نقول إيه؟ وعشان كده زينب بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أم كلثوم هاجرت بغير محرم، أرسلها النبي مع بعض أصحابه، جوزها مش إيه؟ جوزها مش مسلم، كان على الكفر، تمام. ولما حرم الله عز وجل نكاح المسلمة للكافر المشرك خلاص ما عادش في علاقة بينه وبين جوزها، تروح فين؟ ولادها أطفال، تمام، وجوزها كافر وكل محارمها وعلى رأسهم النبي، هاجروا خلاص، تعمل ايه؟ هتيجي مع ناس غير محارم. ادي مشهد. المشهد الثاني نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيتكلم بنبوءة الايه انتشار الامنة في اخر الزمان، يقول والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله، وحتى تخرج الضعينة من الحيرة لا تخشى امة البيت لا تخشى الا الله. ها لوحدها. بيقول لك ما هو استهداف انتشار الامن. ايوه يبقى خلاص، ما احنا بنتكلم انتشار الامن في اخر الزمان، انتشار الامن دلوقتي هي زي بعضها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، واضح الامر. يبقى اذا امن على المراه في نص ناس محترمين وست كبيره لا تشتهي ولا تشتهى وبتؤدي فريضه الاسلام، مش طالعه تتمشى ولا طالعه يعني تشم هوا، لا دي بتؤدي فريضه ربنا، ولا سبيل لها الا ذلك، نعطل فرائض الله لامور مظنونه موهومه غير متحققه في الغالب في حق الكبيره؟ لا طبعا، واضح الامر. فهنا بيقول ولم يرد ما يدل على تحريم السفر بدون محرم، ها، او بدون الراحله، ولم يرد ما يدل على تحريم السفر بدون الراحله. فايجاب الوصيه بالحج على من مات، على من مات، على من ماتت ولها زاد وراحله وليس لها محرم، دون من ماتت ولها زاد وراحله وليس لها راحله، ليس بمناسب. يعني عايز يقول واحدة ماتت وما حجتش، هننظر فيها، كان عندها محرم وزاد وراحلة وما حجتش، نحج عنها. طب كان عندها محرم وما عندهاش راحلة، نجب عليها؟ طيب كان عندها راحلة وما عندهاش محرم، فهمت المسائل اللي بيقسمها؟ بيقول ولم فإيجاب الوصية بالحج، نقول لها أوصي على من ماتت ولها زاد وراحلة وليس لها محرم، يعني معها فلوس وما عندهاش حد، دون من ماتت على من لها زاد وراحلة وليس من لها زاد ومحرم وليس معها راحلة، ليس بمناسب. فإن فاقد المحرم أو فإن فاقدة المحرم لم تستطع إلى الحج سبيلا كفاقدة الراحلة وزيادة. ومعنى كون الشيء شرطا لتأدية شيء آخر أن التأدية بدونه لا تصح، وهذا يعود إلى شرط الصحة، وهم لا يريدون هذا، بل معنى شرط الأداء عندهم أن يكون المكلف قد كملت له شروط الصحة والوجوب ولم يبق إلا التأدية وهي مشروطة بشرط. وهذا اصطلاح قليل الثمرة، غاية ما فيه أن من مات وقد كملت له شروط الصحة والوجوب ولم يبق إلا شرط الأداء وجب عليه الإيصاء بالحج، وقد تقدم ما هو الحق في ذلك. يعني بيفرع على مسألة، بيفرع على مسألة الايه، المحرم للمرأة، مسألة الوجوب الإيصائي عليها بالحج، يعني انها يجب عليها، بتقول لو انا مت وما حجتش حجوا عني اذا كانت ظروفها 1+1، ولا يجب عليها اذا كانت ظروفها ما هيش كذا. فهو بيقول لا، الراحله والمحرم زي بعض بالظبط، مش موجود ده مش موجود ده، يبقى لا يجب ده ولا يجب ده. ادي القصه كلها اللي بيدور فيها في تكثير هذا الكلام. واحنا قلنا ان المساله هيختلف بحال المراه، اذا كانت المراه امنه، يعني لكبر سنها وفي الرفقه الامنه معه فريضه الاسلام، هنقول هنا يسقط مثل هذا الشرط، وإن كانت الفتنة متحققة حاصلة أو غالبة أو متوقعة بغلبة ظن يبقى ما سافرش. طيب بعد كده تعجيل الحج لمن قدر عليه، تعجيل الحج لمن قدر عليه، اللي مسألة هل الحج يجب على الفور ولا على التراخي؟ يعني أنا معايا فلوس دلوقتي وخلاص إحنا في أشهر الحج أهو، يجب علي الآن إن أنا أسافر ولا ممكن السنة اللي بعدها ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها؟ قولان للعلماء، فمن قائل أن الحج يجب على الفور ومن قائل أن الحج يجب على التراخي. الجمهور بيقول الحج يجب على الفور، وده معنى كلام الشوكاني، يجب على الفور لحديث ابن عباس أن النبي قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض، تعرفش إيه اللي هيحصل لك، بلاش تسوف وتطول وفجأة تلاقي الدنيا تغيرت. قال ومن حديث ابن عباس عن الفضل وحديثهما عن الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. وفي إسناد إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحفظ، تمام، لكن يعني قد صححه الشيخ فيه بشواهده. وأخرج أحمد وأبو يعلى وسعيد بن منصور والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعا من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. قال وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشريك وفيهما ضعف. وقد بلغ ابن حزم في هذا, عفوا ابن الجوزي في هذا الحديث, فحكم عليه بالوضع, لكن هو غاية ما فيه أنه هو ضعيف. وأخرجه الترمذي من حديث علي مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا. وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. موضع الشاهد ما ذكروش. قال الترمذي: غريب وفي إسناده مقال, والحديث يضعف, وهلال ابن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق, ها الراوي له عن أبي إسحاق مجهول, وقال العقيلي لا يتاب عليه. وقد روي من طريق ثالثة من حديث أبي هريرة عند ابن عدي بنحوه, وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن قال: قال عمر ابن الخطاب, وده إسناده صحيح, عفوا لا يصح أيضا عن عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له إيه, لا جده بالتخفيف, جده من الايه من الوجد, يعني عنده قدره ماليه, كل من كان له جده ولم يحج فيضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وده احدى الروايات اللي تمسك بها بعض من قال يعني من العلماء ان تارك الحج مع الاستطاعه كافر زي تارك الصلاه كده. يعني احنا قلنا المباني الاربعه فيها خلاف, دي من جمله ادله القائلين بالتكفير وكلها لا تخلو من مقال. قال: وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي. أما الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد فقالوا أن الحج واجب على التراخي, ودفاع أخذ ورد. ليه النبي صلى الله عليه وسلم لو الحج على الفور ما حجش على طول؟ على طول فين؟ مش ربنا بيقولوا أتموا الحج والعمرة لله, وهذه أدلة الفرضية, ودي نزلت سنة 6 من الهجرة في صلح الحديبية. أيوة هي نزلت سنة 6 في صلح الحديبية, لكن هي مش من أدلة فرضية الحج. وأتم الحج والعمرة لله دي مش دليل الفرضية ابتداء, دي دليل الإتمام لمن شرع فيهما, دليل إتمام وجوب الإتمام لمن شرع فيهما. إنما كون إن الحج واجب ابتداء وإن العمرة واجبة ابتداء بالآية دي لا, الراجح أن دليل الوجوب هي الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, وهذه نزلت في سنة 9 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الآية الأولى بثلاث سنين. طب جميل, في سنة 9 النبي ما حجش في سنة 9 ليه؟ سؤال, ما هو سؤال تاني بقى اللي بيقول لك ان الحج على التراخي عمال يرد على استدلالاتك. النبي اهو نزلت عليه الآية سنة 9, ومن 9 والنبي مات في اوائل سنة 11, تمام, يعني كان في اخريات سنة 10, اجل سنة كاملة ليه على الاقل؟ نقول له اولا لان المكان كان غير مهيئ والزمان كان غير مهيئ. المكان كان غير مهيئ, كانت الكعبة ما زالت فيها أصنام الجاهلية, في فناء الكعبة 360 صنم مرسخة بقواعد الحديد حوالين الكعبة, فازاي يبقى نبي التوحيد ورسول الإسلام وخير أمة أخرجت للناس يروح يحج ويبقى ده فيه إقرار لوجود الأصنام, هتفضل طول عمرها كده؟ أدي أول حاجة. فأرسل النبي, وأيضا كمان كان سلوكيات الكفار المشركين عجيبة غريبة, كانوا يطوفون بالبيت عراه ويلبون بتلبية الشرك: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والنساء والرجال يطوفن عرايا كيوم ولدتهم أمهاتهم, وتسألوا ليه بتعمل كده, يقول لك هذه ثياب عصينا الله فيها. يا تاقي, طب ما تجيب ثياب جديدة, ما عصيتش الله في اغسلها. لك لا, هذه ثياب عصينا الله فيها. شوف ورع الكفرة, متورع من المعصية, هو مشرك بيعبد الحجارة من دون الله, يقول هذه ثياب عصينا الله فيها. فيطوفون بالبيت عراه, وتقوم المرأة وتنشد: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. إيه غير شكل يعني, ولا بتعمل إيه أنت؟ كلام عجيب جدا, ميراث الجاهلية. فأمر النبي عليا وأبا بكر أن يذهب في سنة 9 وينادوا بالبيان العام ويقرأوا سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قرأ براءة كلها, ونادى أبو بكر في الناس: لا يطوفن بعد العام, عفوا, لا يحجن بعد العام مشرك, ولا يطوفن بالبيت عريان. تجهيز المكان للنبي على ما يجي صلى الله عليه وسلم, وده كان ايه, انتهى الموسم عشان كل الناس يبقى الرسالة واصلة, تمام, يعني هو انتهت فرصة الناس كلها موجودة بمقتضى الايه, الميقات الزماني والمكان بتاعهم اللي هم بيعتدوه كل سنة, ما هو موسم الحج ثابت, فهم منشنين على المكان ده خلاص. فالنبي خلى الناس موجودة وأرسل أبا بكر وعلي بن أبي طالب ببراءة وباحتياطات تجهيز المكان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي الحاجة الواحد الأولانية. الزمان كمان مش مستقيم, لأن النسيء الذي كانت عليه الجاهلية الأولى في ذلك الزمان كانوا بيعبثوا بالأشهر، حتى رمضان مكان ذي الحجة، وذي الحجة مكان شعبان، وشعبان مكان صفر، وصفر مكان فبراير، بوظوا الدنيا. فبقى الحج مش في مكانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمهل حتى يعود يدور الزمان دورته وترجع كل الشهور في أماكنها. ولذلك النبي في حجة الوداع خطب في الناس وقال: أيها الناس، ألا إن الزمان قد استدار كهيئته كيوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، وعد بقى ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. فهنا رجع محرم في مكانه، وذو الحجة في مكانه، وذو القعدة في مكانه. ولو كان النبي حج في سنة 9 كان ممكن حج في شعبان ولا في رمضان ولا في أي حاجة، لأن الأشهر مش في مكانها، في خلل. فهذا مما أجل النبي صلى الله عليه وسلم لأجله الحجة، لأن دي هيبقى منسك حتى تنقله الأمة إلى قيام الساعة بعد كده، فالذي هيبقى مضبوط ما فيش فيه ولا أي مخالف. فدي كلها تدل على أن النبي ما ترك الحج اختيارا أو أجله بلا سبب، لا، النبي أجله اضطرارا صلى الله عليه وسلم لتأهيل الزمان والمكان. قال في حجة الله البالغة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا ورحل إلى آخره، أقول: ترك ركن من أركان الإسلام يشبه بالخروج عن الملة، وإنما شبه تارك الحج باليهودي والنصراني وإنما شبه تارك الحج باليهودي والنصراني وتارك الصلاة بالمشرك، لأن اليهود والنصارى يصلون ولا يحجون، ومشرك العرب يحجون ولا يصلون. قال: والمصلحة المرعية في الحج إعلاء كلمة الله وموافقة سنة نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتذكر نعمة الله عليه. انتهى كلام صاحب الحج. هنا في إشكالية في مسألة الإيه، المذهب الشوكاني في مسألة الحج على الفور ولا على التراخي. خلاصة ما قلناه هنا إيه في كتابه، إن الحج على الفور، لكن مذهب الشوكاني مضطرب جدا في الكتب الأخرى. الشوكاني مش على سنن واحد في الموضوع ده، فهنقول اضطرب قول الشوكاني رحمه الله تعالى في مسألة فورية الحج. اضطرب قول الشوكاني رحمه الله في فورية الحج، فاضطرب في النيل وتوقف في الوبل، وبل الغمام ده مؤلف، ورجح في الدراري والدرر وجوبه على الفورية. اضطرب قول الشوكاني في فورية الحج، فاضطرب في النيل، نيل الأوطار، وتوقف في الوبل، ما فصلش في المسألة، ورجح في الدراري والدرر وجوبه على الفور. أما في السيل فقد رجحه على الفورية من طرف خفي، ما صرحش قوي يعني. أما في السيل فرجحه على الفورية من طرف خفي. ونهايته: المعتمد هو ما في الدراري والدرر، الدرر اللي هو المتن بتاعنا، والدراري اللي هو الشرح اللي هو نسخة تبقى الأصل من ده، أو بالعكس ده هو اللي نسخة بقى. تمام؟ نعم؟ اللي قال الكلام ده صاحب كتاب الاختيارات، ما احنا قلنا عليه الكلام ده في الرحلة في الأول، معنا كتاب اسمه الاختيارات الفقهية لإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، هو عامل بحث طويل عريض، جايب كتب، كل كتب الشوكاني رحمه الله من أولها إلى آخرها بما فيها الفتاوى المفردة والرسائل والمقالات كلها. والشوكاني كان بيترخ، يعني كل كلمة بيقولها يكتب التاريخ بتاعها، فمعرفنا المتقدم والمتأخر، وهنا قال إيه وهنا قال إيه وهنا قال إيه، وكتبه محدودة معدودة مش كتير قوي يعني. تمام؟ وده بحث يعني خدم فقه الشوكاني خدمة راقية، لأن كتير جدا من المشايخ حتى الساعة اللي احنا فيها دي ممن يتكلم في مذهب الشوكاني، والشوكاني قال والشوكاني عاد، وتلاقي ده أول قول الشوكاني ورده 100 مرة في كتب تانية بعد كده وما عندوش إيه خبر. أو ممكن هو يأتي بالقول مجمل مثلا في نيل الأوطار، ده أشهر كتاب، هي الشوكاني نيل الأوطار على طول، يوم ما حد يروح على السيل يبقى ده يعني ما فيش منه ده. إنما صاحبنا هنا صاحب البحث اللي هو اختيارات الشوكاني رحمه الله تعالى، يعني لم يدع ورقة كتبها الشوكاني بلغته إلا وضعها في الإيه، في البحث الذي بين يديه. فهو عمل الكلام ده كله، فإحنا معنا مذهب الشوكاني من ألف للياء بترتيباته، وقف فين وترقع فين ورجع فين وراح ايه وتردد فين وثبت فين، وقوله متحد قوله مختلف، مسألة مسألة من اول الكتب الفقه لحد اخره. نعم، يمني. يمني، اهو تعرف اهل اليمن يعني ايه بلده بقى، فبلدي الرجل اعرف به، مش فاكر اسمه، كتاب مش هتلاقيه صعب يعني. المسألة الثانية اللي هي بعد كده الرابعة في ترتيب الكتاب، مشروعية العمرة. قال: وفي بعض نسخ المتن وكذلك العمرة وما زاد فهو نافل. يبقى الحج في العمر مرة والعمرة في العمر مرة وما زاد فهو نافل. يبقى هنا ظاهر المذهب ان هو بيختار ايه، مذهب الشوكاني ان هو بيختار وجوب العمرة كالحج. تمام. قال: وفي حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بيقول هنا الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، وفي تنبيه الغافلين للشيخ محي الدين ابن إبراهيم النحاس في ذكر منكرات الحجاج قال: وأعظمها فتنة وأجلها مصيبة وأكثرها وجودا وبلية هو تضييع أكثرهم الصلاة في الحج. سألة خطيرة جدا، خطيرة في كل حتة. شو بيكلم من يوم ايه؟ نفس المسألة، الحج اللي كانوا واخدينه هناك وكانوا واخدين نازلين في فندق جنب الحرم، كل صلاة يلا حج عشان نصلي، يروحوا الراجل تعبان بقى مشوار، يرجعوا تاني العصر يلا حج عشان نصلي، وبعدين بقى احنا جايين نصلي ولا جايين نحج؟ احنا مش جايين خلاص حجينا خلاص نروح بقى بعد كده. تمام. فطبعا في كتير جدا مسألة اضاعة الصلاة ده ياما من ده هتلاقي. فطبعا وانت شغال في رحلة من الرحلات بتاعت الحج او العمرة انتبه، في ناس هتقع في الشرك الاكبر بالله عز وجل. تمام. صوت وصورة وهتسمع، لازم يكون انت رفيق ورحيم وبالراحة، وما ترجعش من هناك لما يكون غسلت له دماغه من الموضوع ده. تمام. واحدة واحدة كده وتتألف الناس على الخير. مسألة ترك الصلاة، تمام، ما تجيش تسيب ده كله وعملت شكلهم على الدخان، سيبهم ان شاء الله ياكلوه ناشف، ما تشغلش بالك بالقصة دي، ركز على الحاجات الاصعب. عندك هنا شركيات وبدع وكبائر وكفريات مختلف فيها. تمام. وخصوصا الصلاة، يعني شركيات اللي هي العقدية أو القولية أو اللفظية، تمام، أو العملية، هتلاقي من ده كتير جدا في المجتمع المصري وعامة الناس. تمام. واللي بيتمسح بشباك الغرفة النبوية، واللي عمال يتبرك بالحصى ويلم في أشياء، واللي عمال يتوسل ويستغيث باستغاثات شركية، واللي عمال يسيب الدين، هتلاقي أشكال وألوان، أشكال وألوان هتلاقيها. تمام. بعد كده على طول يجي في المرتبة الثانية ترك الصلاة، ترك الصلاة خالص مش في الحرم، يعني ما بيصليش أصلا ولا حتى في الفندق. تمام. وده هتلاقي من ده كتير، واضح الأمر. طبعا أما حتة التبرج والاختلاط والنسوان قاعدين مع الرجال دي بالنسبة للي بنتكلم عليه دي مكروهات، واضح الأمر. بس في بعض الإخوة يجر شكل الدنيا كلها على حاجة وسايب معاصي كالجبال منكرات. فهنا بيقول تضيع أكثرهم الصلاة وهم في الحج، وكثير منهم لا يتركونها بل يضيعون أوقاتها ويجمعونها على غير الوجه الشرعي، وذلك حرام بالإجماع. ومن تحقق أن ذلك نصيبه في الحج حرم عليه الحج رجلا كان أو امرأة. يعني لو عارف أنه راح يحج مش هيصلي نقول له ما تروحش. قال ابن الحاج: وقد قال علماؤنا في المكلف إذا علم أنه تفوته الصلاة الواحدة إذا خرج إلى الحج فقد سقط الحج عنه. طبعا ده كلام مش قوي، يعني مش سقط الحج، نقول له لا نلزمه بالصلاة مش نقول له ما تحجش. وقد سئل مالك في الذي يركب البحر ولا يجد موضعا يسجد فيه إلا على ظهر أخيه أيجوز له الحج؟ تمام. فقال رحمه الله: أيركب حيث لا يصلي؟ ويل لمن ترك الصلاة ويل له. يعني ما يركبش مع دول مش ما يحجش. يعني شوف ركوبة تريحه يعرف يصلي، ما هو الناس بيبقوا ايه بيسترخصوا فعمالين يعبوا بقى اي حاجة، وحج مش عارف ايه وحج ايه، وهيهربوا من رمضان لحد الحج ويقعدوا في شقة واحدها نسوان مع رجالة وما يخرجوش يصلوا الجمعة ولا الجماعة بالشهور. تمام. ولك الحمد لله وحجينا وجينا، حجينا وجينا وارتكبنا مليون منكر اقلها مختلف في كفر فاعله، ده مصيبة. قال: واما النساء فلا يمكن احداهن الصلاة في وقتها المشروع الا في النادي، في مجتمع الرجال يعني، الذي لا حكم له. وسبب هذا المنكر العظيم أمراء الحجاج وتهاونهم في الإنكار وخوف المصلي من فوات الرفقة ومشقة اللحوق بهم. فالواجب على الأمراء أن يقفوا بالحج في أوقات الصلاة، بالحج اللي هو الحجيج يعني، إذا دخلت عليهم وهم مسافرون، ويتفقدون من لم يصلي من الجمالين وغيرهم، ويشددون عليهم في أمر الصلاة، ويمنعون من يتقدم منهم قبل الصلاة، فإن لم يفعلوا كان إثم من ترك الصلاة كذلك في أعناقهم، ومن تركها تهاونا وكسلا ولم يعلموا به فإثمه في عنق نفسه وحكمه مذكور في كتب الفقه انتهى حاصله. هنا العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في هامش الصفحة بيقول في هذا الكلام شيء من الخلط، فإن ترك الصلاة أو تارك الصلاة أثيم بلا خلاف، ولكن هل هذا يسقط عنه الحج؟ وهل تمسكهم بكلمة مالك التي ذكرها الشارح لها وجه، ذكر لها وجه، إن مالكا ينعى على ركب حيث لا يصلي، وهو تعليم منه رحمه الله وإرشاد أن الواجب على المسلم أن يتحرى في ركوبه ورحله وحله وترحاله إمكانية تأدية الصلاة، ولم يرد قط بهذا أن فريضة الحج تسقط، حينئذ أعاذه الله من سوء الفهم. كلام خطير جدا. فصل في أنواع الحج. قال ووجوب تعيين الحج بالنية، تمام، وطبعا بيقول وجوب ما بيقولش ركنية الإحرام، وإحنا قلنا أن الإحرام ركن، تمام. أما التعيين الزائد على الإحرام فواجب. من عندي إن أنا سأفعل هذه الأفعال نسكا على سبيل التقرب وتأدية الفريضة، ده ركن. كون ان انا هختار انه نسك من الثلاثة، مفرد ولا متمتع ولا قارن، ده واجب. كون ان انا البي لبيك اللهم حج، ده واجب. يبقى خد بالك، النية التي محلها القلب زي نية الصلاة وزي نية الصوم، نية الحج، عقد النية بالنسك، ده ركن باتفاق لا نزاع فيه والخلاف فيه شاذ، تمام كده. قال ويجب تعيين نوع الحج بالنية، لان المنافسة على ما استفاض من الصحابة والتابعين وسائر المسلمين 4: حج مفرد وعمرة مفردة وتمتع وقران. فالنسك اللي هتعمله ايه؟ ما هو كده كده هتطوف بالبيت وكده كده هتسعى على الاقل ركنين كبارهم، يبقى ايه اللي هيميز ده من ده؟ يعني ايه اللي هيميز طواف ان هو الحج ولا انه العمرة؟ وايه اللي هيميز سعي ان هو الحج ولا انه العمرة؟ وايه اللي هيميز العمل ده اصلا انه عادة ولا عبادة؟ النية، تمام. يبقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلاص، ده إذا كان يعلم، إذا كان يجهل، قال أنا هأدي الفرض بتاع ربنا وخلاص، وزي ما الناس ما بتعمل هعمل، ماشي، لا إشكال في ذلك، تمام. يبقى في فرق بين الوجوب وفرق بين مسألة الصحة والفساد. هو لو أخطأ في هذا الأمر، تمام، وقال لبيك اللهم حج متمتعا بها أو عمرة متمتعا بها إلى حجة أو حجة قارنا بها عمرة، ومش عارف هو بيعمل إيه، أي كلام ونفذ غير كده، مش مشكلة، الأمر يسير يعني، تمام. في قاعدة شرعية اللي هي إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. أمر الحج إن العبادة دي بتكرر في العمر مرة واحدة بس، نسبة الخطأ فيها كبيرة ولا قليلة؟ كبيرة جدا. ليه؟ لأنها مش كل يوم بنشوفها، يعني الصلاة كل يوم بنصلي 5 مرات، فسهل إن الكبير والصغير والعربي والعجمي والرجل والمرأة عارفين الصلاة من أولها لأخير، وأي غلطة بتبان على طول، صح؟ إنما الحج ده حتى اللي بيحج بعد سنين بينسى هو عمل إيه، ده هو راح بالفعل، واللي ما راحش عمال كل ما تشرح له مش عارف يتصور، لازم إيه يشوف الأماكن. انا عارف ان كل اللي بقوله ده برميه في البحر لحد انت ما تشوف المناسك بعينك او حتى فيديو، تمام. فانا بنصحك ان انت تشوف ملف الفيديو بتاع وزارة الحج السعودية لمناسك الحج والعمرة من الطيارة للطيارة، مش تمثيل، ده حج حقيقي بجد، وعن طلبة علم مشايخ شكلهم محترمين، ونازل من المطار بيختم الباسبور وبيعدي من البوابة والإخوة مستنين وبيركب العربية، وبعدين بيروح في الحتة الفلانية ويعمل العمرة ويتحلل، مصورينه والله هو في الحمام من نص الفؤاني وفتح الدش عليه وبيستحق عشان تشوفه بيعمل ايه بعينك، يعني مش اي حاجة بتفوت منك. فهنا بيقول يبقى الحج 4، أو هنا المناسك 4 أنواع، المناسك اللي هو هيؤديها في زيارة البيت 4 أنواع: يا حج مفرد يعني ليس معه عمرة لا قبل ولا بعد، وعمرة مفردة يعني ليست في إيه في وقت الحج، وتمتع عمرة مع حج مع بعض في زمن الحج، وقران عمرة مع حج مع بعض في فعل واحد، يعني هيعمل فعل واحد اللي هو الحج ويدخل معه نية العمرة بس فقط، مش هيزود أي حاجة. خلاص كده. فبيقول ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع، وهو أن يحرم الآفاقي، الآفاقي من ليس من سكان الحرم، مش الحرم يعني مبنى الكعبة، الحرم يعني أرض المحرم كلها، أرض المناسك، وهو أن يحرم الآفاقي، نقول اللي هو من ليس من أهل الحرم، بالعمرة في أشهر الحج، تمام، وهي أشهر الحج اللي هي إيه؟ شوال، ذو الحجة، ذو القعدة، ذو الحجة. شوال من أشهر الحج، مش من الأشهر الحرم، هو من أشهر الحج، ده حاجة ودي حاجة. يبقى هنا لو أحرم يوم العيد وقال لبيك اللهم عمرة، تمام، وعمل الحج في نفس السنة، يبقى اسمه إيه؟ متمتع. يبقى عليه أحكام المتمتع اللي هنشوفه. وهو أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج، وغلفوها كده اللي هي شوال ذو الحجة، شوال ذو القعدة ذو الحجة، فيدخل مكة ويتم عمرته، هيأدي العمرة كاملة خالص، تمام، ويخرج من إحرامه بالتحلل، ولا بيبقى بالقص أو بالحلقة أو التقصير، ثم يبقى حلالا، يعني لا حرمة عليه من محظورات الإحرام في فترة ما بين العمرة إلى الحج، ها، حتى يحج، وده في أول يوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية. وعليه إذا حصلت الصورة بالشكل ده أن يذبح ما استيسر من الهدي. يبقى ده اسمه إيه؟ المتمتع. هيعمل إيه؟ هيهل بالعمرة في أشهر الحج، وبعدين يأتي بالعمرة كاملة، ثم يتحلل ويبقى حلالا إلى أول أيام الحج اللي هو يوم 8 ذي الحجة، وبعد كده يؤدي مناسك الحج، خلص كده بقى واجب عليه إيه؟ فمن تمتع منكم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فالواجب عليه وجاه هذا يسمى بدم الشكران عند جمهور الفقهاء، يشكر الله عز وجل بهذا الذبح. قال أو حج القران. قال وهو أن يحرم الآفاقي برضو بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة أو عمرة في حجة، ثم يدخل مكة ويبقى على إحرامه، يعني كل اللي هيعمله هيطوف طواف القدوم وخلاص، يعني دخل جه من عند المطار ولا من الأوتوبيس ولا من الجمل ولا ماشي على رجليه، أول حاجة هيستقبلها بعد الإحرام من الميقات وخش في أرض مكة الكعبة، هيطوف 7 أشواط وخلاص على كده، ما يعملش أي حاجة تانية خالص غير مثلا ركعتين الطواف وخلاص على كده، ويفضل بإحرامه لحد ما يتحلل يوم العيد الأضحى. فالقران ممكن يكون أطول نسك في المدة، لو هو أنا أحرم بالقران يوم واحد شوال هيبقى 30 يوم شوال و30 يوم ذو القعدة و10 أيام ذو الحجة، هيتحلل يوم العيد 70 يوم إحرام، أطول ممكن، أطول فترة ممكنة. والحج المفرد ممكن يبقى ساعتين ثلاثة، أقصر فترة إحرام ممكنة. خلاص، يبقى هنا دلوقتي ايه اللي عمله؟ كل اللي عمله ان هو قال لبيك اللهم عمرة في حجة، تمام، وكل اللي عمله عمل طواف القدوم بس اللي ملوش دعوة بالعمرة ولا بالحج، طواف مفرد كده تحية البيت وخلاص، وفضل كده من غير اي حاجة ولا اي مناسك لحد ما هياكل وهو محرم وينام وهو محرم ويصلي الجماعة وهو محرم بالإزار والرداء، ما بيغيروش الا يغيروا بإزار والرداء تاني، تمام، يجي ينام ما يغطيش راسه، يجي مش عارف كذا ما يحطش ريحة، ما يقصش ضوافره، ما يقصش، كل المحظورات موجودة مستمرة 70 يوم. أنا مش لازم يبقوا 70، يعني أنا بقول لك لو أحرم من يوم واحد شوال هيبقوا 70، لو أحرم بالقران من يوم واحد ذي الحجة هيبقوا 10 أيام، فهي المسألة مش لازم 70، أنا بقول لك ممكن يطول طالما أنه هو أهل بالعمرة في يوم في إيه في أي في أشهر الحج. قال ثم يدخل مكة ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أو يفرغ من أفعال الحج، وعليه أن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا في قول، وطوافين وسعيين في قول آخر، والراجح الأول وهيجي تفصيله، ثم يذبح ما استيسر من الهدي، فإذا أراد أن ينفر من مكة طاف للوداع أو إفراد، أي حج مفرد أو عمرة مفردة. والمشهور في الإفراد الحجة المفردة، يعني خلاص الإفراد ده مش داخل فيه العمرة عند جمهور أهل العلم، لكن أقول لك دي صورة الإفراد عموما، هيفرد أحد النسكين عن الآخر يعني، تمام، فهيقول لبيك اللهم حجة. وإحنا بنقول الحاج المفرد إما أنه هو يفرد بدري قوي، يحرم بدري قوي في أول أشهر الحج زي يوم واحد برضو العيد الكبير شوال، هيفضل محرم برضو الحج سعيد، يعني ممكن حاج المفرد يبقى أطول حج، وممكن يبقى أصور أقصر يعني في الإحرام يعني، تمام. ولذلك الجماعة اللي هم الوزراء بتوعنا دول بعد اللي هم عملوا حج بيسموه حج الرجال الأعمال، هو طلع بالطيارة يوم عرفة، تمام، جه يوم العيد آخر النهار، تمام، عمل ايه بقى هو دلوقتي؟ عمل ايه الراجل؟ الراجل راح وقف بعرفة دقيقة ومشي، راح هناك وكل في الرمي، وكل في الذبح، وفدى عن الوقوف بمزدلفة ووكر في خلص المسألة بس. يعني هو عمل ايه؟ عمل الاركان الثلاث، احرم لبيك اللهم حجة، ووقف بعرفة، بعرفة دقيقة واحدة لانه في الليل راح بالليل تمام، وطلع طف طواف الافاضة خلص كده، فاضل عليه ايه؟ فاضل عليه الرمي، وفاضل عليه الوقوف فين؟ بمزدلفة تمام. هيطلع عنده دم جبران، وفي الرمي هيوكل الناس ترمى عنه خلاص وانتهت المسألة، وما عليهوش دم، ما عليهوش دم في النوسك، الموضوع سد رد كده على طول خلاص. بس لان له ان ينفر بعد نصف الليل ويروح يطوف في الوقت ده للظروف الخاص. طب اذا كانت ظروف خاصه، لو واحده بترضع عيل صغير، لواحد مش عارف سواق اتوبيس، ممكن نعمل له كده. طب راجل وراه مشاكل دوله والدنيا بتضرب تقلب، مش ممكن تبقى ظروفه كده؟ شوف بص يا جماعه، لو راح يلعبهم، انت كل مره تنادي على نفسك بالجهاله، ما خليك مستتر واسكت. كل مره ما يجي يعتذر على فتوى يفضحوا نفسهم بجلاجل، ما خلاص انتوا بقيتوا مسجلين خطر في الجهل، يعني انت بقيت حاله نادره. ما اسألوا خلاص او اسكت، يسعك انك تستتر، السكوت ستر تمام. هنا بيقول او افراد، اي حج مفرد او عمره مفرده، حج مفرد او عمره مفرده، فالحج لحاضر مكه. يعني مين اللي يبقى في حقه ان هو يحرم مفردا؟ المكي، سواء كان من اهلها او من سكانها او من العمال فيها، ملوش تمتع وملوش قران. المكي السنه في حقه ان يفرد الحج تمام. يقول فالحج لحاضر مكة أن يحرم منها، من بيته، من شقته، من مكتبه، من ورشته، من فندقه، ويجتنب في الإحرام الجماع ودواعيه والحلقة والتقصير، تخليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب والصيد، ويجتنب النكاح على قول اللي هو العقد يعني. ثم يخرج إلى عرفات ويكون فيها عشية عرفة. العشية اللي هي إمتى؟ من الظهر للعصر، مش العشية يعني العشاء، العشية والعشي بالتذكير والتأنيث اللي هو الوقت ما بين الظهر إلى العصر، ويكون فيها عشية عرفة، ثم يرجع منها بعد غروب الشمس ويبيت بمزدلفة ويدفع منها قبل شروق الشمس. يعني هينزل من عرفة بعد غروب الشمس بشوية، يتجه إلى مزدلفة، يقضي الليل كله في مزدلفة أو نصفه إن ضاق به الوقت للظروف الطارئة، مش مستعجل، يبقى هيقعد لحد ما يصلي الفجر، ويخرج عند الإسفار قبل الشروق متجها إلى الإيه. يقول فيأتي منا ويرمي العقبة الكبرى ويهدي ذبح، يعني إن كان معه هدي، ويحلق أو يقصر، ثم يطوف للإفاضة اللي هو طواف الركن يعني زي ما هيأتي في أيام منى، ويسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف يعني، وللأفاقي أن يحرم من ميقات، فإن دخل مكة قبل الوقوف طاف للقدوم. إن دخل مكة في وقت بدري قبل الوقوف بعرفة، يعني دخل وقت فيه براح، يعني مش هيخش مكة على عرفة على طول، راح داخل مكة على الحرم الأول الكعبة، فيطوف طواف القدوم له ذلك. وللآفاقي أن يحرم من ميقات، فإذا دخل مكة قبل الوقوف طاف للقدوم ورمل فيه وسعى بين الصفا والمروة، ثم بقى على إحرامه حتى يقوم بعرفة، ويرمي ويحلق ويطوف، ولا رمل ولا سعي حينئذ. قال والعمرة أن يحرم من الحل. ده مين؟ مين اللي يحرم من الحل؟ الحاضر، حاضر مكة المكي تمام. يبقى حج المكي منين؟ من مكة، من بيته. وعمرة المكي منين؟ من الحل. ليه؟ لأنه لابد أن يجمع في النسك بين الحل والحرم، لابد أن يجمع في أي نسك بين الحل والحرم. طب هو عايش جوه الحرم في مكة تمام، لو كان حج ما هو كده كده هيطلع فين؟ هيطلع في عرفات، وعرفات مش في الحرم، عرفات في الحل، فكده جمع بين الحل والحرم. طب بالنسبة للعمرة، العمرة في عرفات؟ ما فيهاش، العمرة طواف وسعي بس خلاص. طب يجمع بين الحل فين؟ يقوم طالع في الأول خالص بره في أقرب الحل، وقول لبيك اللهم عمرة، ويدخل عشان يبقى جمع بين الحل. فهمت ليه قصة الخروج بقى؟ مش لازم التنعيم، أي هو ممكن واحد في ناحية تانية أقرب، مش مكة دي بقعة جغرافية لها شمال ويمين وشرق وغرب تمام. طيب أنا في ناحية التنعيم، يبقى التنعيم أقرب، لأن الناحية التانية خالص، يبقى اقرب الحل جنب شبرين ثلاثة، اطلع له وارجع خلاص. فيخرج الى ادنى الحل عشان يجمع في نسكه بين الحل والحرام. تمام. قال والعمرة أن يحرم من الحل فإن كان آفاقيا فمن الميقات. لو واحد زينا كده يجي من على المواقيت وهنشرحها فيما بعد إن شاء الله. خلاص. فإن كان آفاقيا يعني من غير إيه حاضر المسجد الحرام فمن الميقات، والمواقيت هتختلف من بلد لبلد، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، كده خلاص خلصت العمرة. وبالجملة فتعيين نوع الحج بالنية لما تقدم في الوضوء، يعني زي ما قلنا ان النية شرط في جميع العبادات ومنها الحج، يبقى لابد من ايه النية، يبقى هي اما شرط واما ركن، يعني يلزم من عدمها العدم. طب ليه انت قلت لي في الاول وليس هناك شيء يلزم من عدمه العدم الا العرفة بس، ما انت بتقول النية. تمام. يبقى ده اضطراب في شأن النية. خلاص. قال وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهج بحل فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. يهل يعني يلبي، الإهلال معناه رفع الصوت عموما، والمقصود هنا رفع الصوت بالتلبية على وجه الخصوص. قالت وأهل رسول الله بالحج وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. سيدة مين؟ عائشة رضي الله عنها. قال وفي البخاري من حديث جابر أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حيث استوت به راحلته. أهل النبي من ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل إيه؟ أهل المدينة. ذي الحليفة بينه وبين المسجد النبوي تلت ساعة بالعربية، نص ساعة بالكتير. تمام. قال وفي البخاري من حديث جابر أن إهلال النبي من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، يعني النبي وصل ذي الحليفة اغتغرد واغتسل لإهلاله ووقف على الناقة ركب، أو لما وقفت رأي لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج على ما وردت به الرواية. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال بيداؤكم هذه، بيداء الصحراء، بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله، ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد، يعني ذي الحليفة. تكذبون هنا بمعنى إيه؟ تخطئون، دي لهجة حجازية. تمام. بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله، التي تخطئون فيها، لأن الصحابة اختلفوا في إيه؟ في صفة إهلال النبي، هل أهل النبي بعمرة ولا أهل بحجة ولا أهل بحجة وعمرة، يعني مفرد ولا قارن ولا متمتع، في روايات كتيرة جدا. وهتاخد واجب بقى من مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 25 صفة إهلال النبي وتحرير المقال فيه، هو بتاع 20 ورقة كده ولا حاجة، هتقرأه متلخصهم في ورقتين بس في الوسكاف فقط. مجموع الفتاوى مجلد 25 صفة إهلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكلام فيه، كلام سهل بس كتير، يعني أي حد يقرأه يفهمه، مش صعب، مش فوزير يعني. تمام. بس هو زحمة شوية عشان كل رواية بيجيبها بأولها لأخرها سردا. حمك الله. قال وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف الرواة، فمنهم من روى أنه أهل من المسجد، ومنهم من روى أنه أهل حين استقلت به راحلته، ومنهم من روى أنه أهل لما على شرف البيداء، وقد جمع بين ذلك ابن عباس فقال إنه أهل في جميع هذه المواضع، أهل يعني لبى لبيك اللهم. تمام. فنقل كل راو ما سمع، اللي سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات قال لبيك اللهم، ما هو ده الميقات والناقة واقفة في الميقات، الميقات ده بقعة جغرافية كبيرة، مش الميقات ده مثلا عتبة، مكانهم كبير خالص. تمام. فقال النبي أهل في الميقات، ماشي، النبي أهل على الراحلة، ما هي الراحلة في الميقات، ما فيش إشكال، ونفس الكلام، والنبي طول الطريق كل ما ده يقول لبيك اللهم لبيك. تمام. فدي إهلالات كثيرة، فكل واحد يسمعه يقول النبي لبى في الحتة الفلانية، صح، ما في. تمام. بعد كده بيتكلم عن أفضل أنواع الحج هنا، فبيذكر أنه هو أو بيختار هو طبعا أنه هو إيه ما اختاره المحققون من أن الأفضل اللي هو التمتع يعني. خلاص. الأول هناخد نقطة بسيطة كده في حكم الإيه العمرة، لأن احنا عديناها بسرعة. هو بيذهب إلى أن العمرة إيه كالحج مرة في العمر، وده الراجح يعني، هنقول ما ذهب إليه الشوكاني اكتفائي حتى تعجبك. من اول مشروعية العمرة جنبها على الهامش في اخر البحث اللي احنا قرأناه. يعني قبل فصل انواع الحج عندك نص صفحة فاضي كده صح؟ اكتب فيه بقى ما ذهب اليه الشوكاني وتابعه صديق حسن خان من وجوب العمرة كالحج في العمر مرة هو الراجح من كلام أهل العلم وعليه الأكثرون. قال الإمام البغوي رحمه الله: اختلف أهل العلم في وجوب العمرة، فذهب أكثرهم إلى وجوبها كوجوب الحج. كفاية عليك كده، هقرأ بيت التعليق عشان الوقت. وهو قول عمر وابنه وابن عباس أنها قرينتها في كتاب الله، أو إنها لقرينتها في كتاب الله. قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وإليه ذهب عطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنها سنة، وهو قول الشعبي، وبه قال مالك رحمه الله وأصحاب الرأي. وذكر الترمذي عن الشافعي أنه قال: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، ليس فيها شيء ثابت بأنه تطوع. يبقى ده كلام على إنها إيه؟ واجبة. وجاء في الموطأ عن مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. وحمله بعضهم على الوجوب، وبه قال ابن حبيب وابن الجهم من المالكية. وعند الحنفية قالوا: العمرة في العمر سنة مؤكدة على المذهب، وصحح في الجوهرة وجوبها. وقال ابن نجيم المصري في البحر الرائق: اختاره في البدائع، وقال إنه مذهب أصحابنا. يبقى هنا القول سلم بأن العمرة واجبة كالحج في العمر مرة في قول أكثر أهل العلم، كما قاله الإمام البغوي رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.